السنة والشيعة جمع علم الأولين والآخرين في القرآن الكريم باعتبار القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن. المهيمن يعني المتسلط، المهيمن على الكتب السماوية، على التوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب السماوية، كما مهيمن على الكتب الأرضية، كل الكتب البشرية القرآن مهيمن مسيطر، ففيه علم الأولين والآخرين. إلا أنه جمع علم الأولين والآخرين في سورة الحمد، وجمع ما في سورة الحمد في بسم الله الرحمن الرحيم، وجمع ما في بسم الله الرحمن الرحيم في باء البسملة، وجمع ما في باء البسملة في النقطة نقطة الباء. وقال مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنا النقطة تحت الباء. وهناك وجوه كثيرة ذكرتها في كتاب علي المرتضى نقطة باء البسملة، أكثر من 23 وجه لهذا المعنى، أنه ما معنى أنا النقطة تحت الباء. فكل ما في القرآن إنما هو في الباء، والباء بمعنى الاستعانة. فبسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين بالله، لست أنا الذي أستعين بل الكون كله يستعين بالله.